لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، بعثه الله جل وعلا في الهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. بعثه الله جل وعلا لينسخ رسل المرسل، لينسخ رسالات المرسلين قبله، وليلزم الناس بكلمة الحق والهدى بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله وباتباع شريعة الإسلام. فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حقا بها، وأعلى الله جل وعلا له منار الإيمان وحقق له ما وعده، ونصر الله جل وعلا عباده الذين اتبعوا هذا الرسول وآمنوا به فجعلهم ظاهرين فوق الناس، وجعل الله جل وعلا من اتبع هذا الرسول مؤمنا، ومن لم يتبعه ولم يدخل في دين الإسلام كافرا وإن كان من أعبد المتعبدين. وهذا الدرس ناقش فيه اليوم كلمة جاءت في جريدة الشرق الأوسط، كلمة اشتملت على أنواع من الكفر بالله وعلى أنواع من الضلال والإضلال، ولا غرض أن يكون ذلك ينشر، لأننا بتعامل ما ينشر في هذه الجريدة بخاصة نرى أنها منذ مدة وهي تدعو إلى البدع. إذا جاء شهر ربيع رأيت فيها الدعوة إلى الاحتفال بالمولد والتدليل على ذلك والمقالات المختلفة التي تنصر هذه البدعة وتسهلها عند الناس، وتكرر ذلك كثيرا منهم حتى هذا الأمر إلى أنهم نشروا مقالة لرجل اسمه عبد الفتاح الحائر، وكتب على المقال أنه من السعودية، وعلى المقال فيه كفر وشرك بالله جل وعلا وتكذيب للقرآن العظيم، وتأخذ نص هذا المقال، وبعد ذلك نذكر ما تيسر من مجالسته والرد عليه والإعذار فيما يجب من الإنكار عليه على طريقة العلم. قال هنا في هذه الجريدة في زاوية هي الشرق الأوسط، يعني زاوية الأعراق التي ترسل إليهم، وكان في هذه الزاوية مناقشات سابقة عن هل الجنة يختص بها المسلمون أم أن اليهود والنصارى أيضا جميعا، والناس في هذا الزمن يدخلون الجنة بأجمعهم. فكان من المقالات التي نشرت مقال يثبت فيه صاحبه بأدلة القرآن أن من لم يؤمن بالإسلام فهو من أهل النار، واستدل على ذلك بأدلة ولم أقف على هذا المقال. فأتى هذا الرجل الذي اسمه عبد الفتاح الحارث لفقرة بعنوان الفهم الخاص، يقول فيها نسأل الله جل وعلا أن يلهيه في نفسه وأن يرد كيده إلى نحره هو وأمثاله ممن يريدون نشر الكفر أو يعورونه إما عن جهالة وإما عن قصد وتعمد. قال فيما قال في أول مقالة سأقرره كاملا ثم نناقش ما ورد فيه. قال لا تجعلوا المنظر على الإفتاء، لكن ما أفتى به فلان في العدد 5796 تعقيبا على الأخ فلان بأن كل من لم يدخل في دين الإسلام فمصيره جهنم، أثار قلقا من الفهم الخاطئ للعدالة التي يتوقعها التشريع الإسلامي في كل قضية تمس الإنسانية، انطلاقا من أن الله تعالى هو رب الناس ملك الناس إلى الناس جميعا، عرفوا ذلك أم لم يعرفوا؟ وعليه فإنه من العبث الادعاء أن 6 مليارات من الناس المنتشرين على سطح البسيطة سيكون مصيركم النار. هكذا بموجب فتوى لا تستند الى الحق والعدل. فهل يمكن لعاقل ان يتصور ان الله تعالى خلق كل هذه الامم ليطيقها في نار جهنم؟ انني اجرم ان اتباع جميع الديانات السماويه باستثناء المحرفين لكتب الله رب العالمين لكتب الله العالمين بذلك سيذهبون الى الجنه فيما اذا عملوا صالحا، تحقيقا لقوله تعالى: ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابرين من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وكذلك قوله تعالى: قل يا اهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراه والانجيل وما انزل اليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما انزل اليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تاس على القوم الكافرين. ان الذين امنوا والذين هادوا والصابرون والنصارى من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقوله تعالى: ان الذين امنوا والذين هادوا والصابرين والنصارى والمجوس والذين اشركوا ان الله يفصل بينهم يوم القيامه ان الله على كل شيء شهيد. الم ترى ان الله يسجد له من في السماوات ومن في الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم ان الله يفعل ما نشاء. وعلينا ملاحظه ان جمله من امن بالله لا تعني اشتراط الدخول في دين الاسلام، بل يعني ان كل من عمل صالحا من المسلمين او غير المسلمين بكفلاء لهم اجرهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بل لنا ان نقارن ذلك بقوله تعالى: ان الذين امنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاه واتوا الزكاه لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. كما نلاحظ ان الله تعالى طالب اليهود والنصارى باقامه التوراه والانجيل، كما انه تعالى اشار الى ان كثيرا من الناس يسجدون له، وهذا يعني ان كثيرا من المسلمين وغير المسلمين الناس على الاطلاق يسجدون له وانهم سيدخلون الجنه. ان الاسلام والايمان ليسا محصورين برساله سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. ان الاسلام والايمان ليسا محصورين برساله سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام فقط، بل ان الاسلام والايمان يخصان كل انسان يعبد الله باي صوره كان قبل وبعد البعثه المحمديه المباركه. يقول تعالى: فلا من اسلم وجهه لله وهو محسن فله اجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والقران الكريم ذكر ذلك في عشرات الايات، نريد منها قوله تعالى: واذ اوحيت الى الحواريين ان امنوا بي وبرسولي قالوا امنا واشهد باننا مسلمون. وقوله تعالى: وقال موسى يا قوم ان كنتم امنتم بالله فعليه توكلوا ان كنتم مسلمين. لذلك فان القران الكريم عندما يدعو للاسلام وعندما يقول انه لن يقبل غير الاسلام دينا، فانما يعني بنص القران الواضح الذي لا يقبل استحاذات او تاويلات ان اي انسان يعبد الله ويعمل صالحا ما دام لا يدري انه على دين محرف او باطل سيكون مصيره الجنه. إذ لا يمكن لنا أن نقول أن على كل نسمة في هذا الكون دراسة كل الأديان ليصل إلى الدين الصحيح. لذلك عمل وطلب للمستحيل، إذ لو أن أهل الأرض أرادوا فعل ذلك إذا لاحتاجوا عشرات السنين في البحث والتنقيب، ولربما درسوا الديانات القريبة إلى مساكنهم فلا يصلون إلى دراسة الإسلام إلا بعد عمر طويل. بل لعلي أقول أسفا إن مخلوقا محايدا قادما من المجهول لو اطلع خلال جولة سياحية سريعة على شعوب الأرض وأراد أن يستخب لنفسه عقيدة استنباطا من المصدر العام للناس والدولة وقارن بين ما يراه هنا وهناك، إذا لاختار ما لا يسرنا إطلاقا. وأخيرا ولم يختار غير بلاد المسلمين. وأخيرا وللدلالة على عدل الله تعالى نريد هذه الآيات: وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون.

إله مع الله جل وعلا نسمي هؤلاء مسلمين ومؤمنين، ونسمي أيضا المشركين الذين يعبدون الله بأي صورة يختارونها أن هؤلاء جميعا يسمون مسلمين ومؤمنين. وهذا لا شك نقض لأصل الإسلام، لأن أصل الإسلام أن يعبد الله وحده دون ما سواه وأن تتبع شريعة الإسلام. هذا معنى الشهادة بأن لا إله إلا الله، معنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله جل جلاله، وأن عبادة غيره باطلة وأنها صارت بالظلم والبغي والعدوان من البشر. وشهادة أن محمد رسول الله فيها شهادة المؤمن وإخباره واعتقاده وإعلامه لغيره بأن من شهد، من لم يشهد للرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة ولم يتبعه فإنه ليس من أهل الإسلام. هذا معنى الإسلام الذي يفهمه من دخل في هذه الحلية. حفصة أو أخت عمر بن الخطاب لما أتاها عمر وهو المشرك وأراد أن يمس المصحف قالت له إنك مشرك، إنك مشرك كافر. هذه الحقيقة يعلمها المسلم حين يدخل في الإسلام، حين يعلم التوحيد ويعلم معنى الشهادتين، يعلم أن من لم يوحد الله ويقر بهاتين الشهادتين ويأتي بشروطها فإنه ليس من أهل الإسلام ولو ادعى ذلك. فكيف يكون يهودي، كيف يكون اليهودي من أهل الإسلام، وكيف يروج على واحد يدعي أنه مسلم أن اليهودي يمكن أن يكون مسلما موحدا ومن أهل الإسلام والإيمان، وأن كيف يروج على أناس يعدون أنفسهم من المثقفين والمفكرين في تحرير هذه الجريدة الخبيثة، وأنهم أن هذه الكلمة ليست إبطالا لدين الإسلام. لا شك أن الجميع يعرف بذلك من أولئك المحررين ومن أشباههم، ولكن للناس غرض فيما ينشرون. قال هنا بل إن الإسلام والإيمان يخصان كل إنسان يعبد الله بأي صورة كانت قبل وبعد البعثة المحمدية المباركة. يقول تعالى بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بلى من أسلم وجهه لله فيها الإسلام الصحيح لله، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، فيها البعد عن الشرك وفيها إقامة التوحيد لله. وقوله وهو محسن، الإحسان راجع إلى العمل، والعمل لا يكون حسنا ولا يكون العبد محسنا فيه حتى يكون قد أخلق فيه وحتى يكون فيه قد اتبع ملة الرسول الذي أمر باتباعه. وبعد محمد صلى الله عليه وسلم فلا يقبل من أحد إلا في إحسانه وفي إسلامه حتى يتبع محمد صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام رسالته خاتمة للعالمين، خاتمة وهي للعالمين جميعا. قال سبحانه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وقال سبحانه ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. وبين جل وعلا أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن رسالته لجميع الناس، فقال قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال سبحانه ولا تكونوا من المشركين من الذين لا يؤتون الزكاة، ومن لم من الذين ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وقال في الآية الأخرى وأقيموا الصلاة ولا تكونوا، نعم، ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. وكذلك في آيات أخرى بين جل وعلا أن الدين واحد وأن الملة واحدة لا تختلف، فقال سبحانه إن هذه وإن هذه أمتكم أمة واحدة. الأمة أمة واحدة يعني من حيث الاستجابة لله جل وعلا، فكل أتباع الرسل هم على دين واحد وهو دين الإسلام العام، الجميع على الإسلام. ولذلك

موسى عليه السلام وعيسى عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم بأن المشرك مأواه النار وأن الله حرم عليه الجنة. فلا يعذر أحد يموت على اليهودية وعلى النصرانية بعد رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. يعذر من لم يسمع ممن كان على دين موسى غير المحرف ممن كان على التوحيد ولم يتبع شريعة محمد صلى الله عليه وسلم ولكنه على التوحيد الذي جاء به موسى ولم يسمع برسالة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم هذا يعذر لأنه لا يجب عليه الاتباع إلا بعد أن يبلغ ولم يبلغ. وأما من هو على دين الشرك والتحريف وعبادة العزير والتأليف من النصارى فهؤلاء كيف يعذرون وكيف تكون رسالة الرسل الذين بلغوهم رسالات الله. قال هنا إذ لا يمكن لنا أن نقول إن على كل نسمة في هذا الكون دراسة كل الأديان ليصل إلى الدين الصحيح. إذ لا يمكن لنا أن نقول أن على كل نسمة في هذا الكون دراسة كل الأديان ليصل إلى الدين الصحيح. هذا من جراء النظر في استعظام أن يكون البشر من أهل النار. استعظام أن يكون كل يهودي أو كل نصراني ممن لم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم وبعد البعثة أنه من أهل النار وأن المشركين يستعظم من يكون من أهل النار ومن أراح الحق الله جل وعلا لأن الله جل وعلا قال في كتابه وإن أعطى ربك من بني آدم من ظهورهم ذريته وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. قال سبحانه أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. وكل من مات على الشرك بالله جل وعلا فإنه إذا كان قد بعث له رسول فإنه لا يعذر بذلك ولا يعذر بعدم البحث. يجب عليه أن يبحث لأن الله جل وعلا خلق الخلق لعبادته وحده دون ما سواه فهو يجب عليه أن يعلم أن الله هو الذي خلقه وأنه لا يمكن أن يخلق نفسه أنه يبحث عن الحق ويطرق بذله وأن يطلب الحق وأن يتحقق. هذا هو الواجب على الناس. أما استقضاء أن يكون الناس يطلبون ويبحثون عن الحق وهذا يقول غير ممكن، نعم غير ممكن واقع، لكن هذا لا يقدر به أولئك. وفي الحديث أن بعث النار 999 وواحد في الجنة فقط، فمن كل 1000 واحد إلى الجنة والبقية إلى النار كما جاء في الحديث الصحيح. والجنة مأوى الطيبين والنار مأوى القبيح. قال إذ لو أن أهل الأرض أرادوا فعل ذلك إذا لاحتاجوا عشرات السنين في البحث والتحقيق ولربما درسوا الديانات القريبة إلى مفاتيحهم ألا يصلون إلى دراسة الإسلام إلا بعد عمر طويل. بل لعلي أقول أسفا إن مخلوقا محايدا قادما من المجهول إلى آخر كلام. هذا الاستعظام وهذا الاستغراب في قوله إذا لاحتاجوا عشرات السنين هل هو عذر؟ سلمان الفارسي بحث عن الحق أكثر من 60 سنة وأكثر من ذلك لأنه عاش رضي الله عنه 60 و300 سنة ومات وهو ابن 360 سنة سلمان الفارسي. وأقل ما قيل في عمره أنه مات وهو ابن 20 و100 من السنين ومثل يبحث عن الحق يبحث عن الحق. هذا هو المطلوب من الناس أن يبحث عن الحق. وما خلق الجنة والإنس إلا ليعبدون خلقوا لذلك يجب عليهم أن يتحرك. وإذا لم يصلوا إلى شيء أو هم لم تصلهم رسالة الله أصلا وكانوا غافلين عن الحق فإنهم يبعث لهم يوم القيامة رسول. أما من أرسل إليه الرسول من اليهود والنصارى ونحو ذلك ولم يؤمن بذلك الرسول أو لم يحكم رسالته من التوحيد والإسلام العام قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه مشرك. وبعد النبي عليه الصلاة والسلام فإنه لا بد أن يتبع ذلك الرسل. قال وأثيرا والابتلاء السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون إلى من قال جل وعلا وترى كلهم في جاهلة كل ضيمة تدعى إلى كتابها اليوم في اليوم ما كنتم تعملون. نعم الأمم يوم القيامة تشكو كل أمة تراها جاهلة كما أخبر الله جل وعلا وكل أمة تدعى إلى كتابها. النصارى يدعون إلى كتابه واليهود يدعون إلى كتابه وأمة محمد صلى الله عليه وسلم تدعى إلى كتابه. تمام. فأمة محمد عليه الصلاة والسلام التي هي أمة الإجابة أو أمة الدعوة تدعى إلى هذا الكتاب. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا ننطق ما كنتم تعملون. يشهد الشهداء ويشهد الأنبياء كما قال سبحانه وجيها بالنبيين والشهداء. قال سبحانه فلنسألن الذين أرسل إليه ولنسألن المرسلين فلا نقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. فيسأل المرسل هل بلغت الرسالة ثم يسأل من يرسل المرسل إليه هل جاءت رسالة الله. فإذا قال جاءتني رسالة الله ثم لم يكن واحدا مؤمنا لتقوم عليه الحجة فإنه من أهل النار من أهل الكفر. أما هذا الكلام وهو أن كل أمة تدعى إلى كتابها يظن أن معناه أن كل قوم سيحاسبون كما قال بموجب تشريعاتهم التي يعبدون الله عليها. نقول هذا باطل وغلط ومن الابتعاد عن العلم والدين لأن التشريعات التي كما قال سيحاسبون بموجب تشريعاتهم التي يعبدون الله عليها عبادة الله وحده هذه في أصل الدين في أصل الإسلام. أما التشريعات فيها الأمر والنهي والأحكام والحلال والحرام وطريقة الصلاة وطريقة الزكاة إلى آخر ما جاءت به الأنبياء إلى في فرائعه. أما الأصل وهو الدين فهو واحد عند المرسلين جميعا. إذا كل أمة تدعى إلى كتابه ويدعى النصارى إلى كتابهم. هل حكمتم الإنجيل؟ هل حكمتم ما فيه من التوحيد ومن الإيمان برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم؟ ويدعى أهل التوراة هل حكمتم ذلك؟ كل أمة تدعى إلى كتابها يعني الذي أنزل عليها وكذلك إلى كتابها الذي فيه كتابة الأعمال. هذا قول يستدل منها أن كل قوم سيحاسبون بموجب تشريعاتهم. هذا غلط غلط كبير واستئناس على الآية وتعد لأن هذه الآية فيها أن كل قوم يدعون إلى كتابهم من كتاب أعماله أو كتابهم الذي أنزل عليهم ليرى هل حكموا هل آمنوا به أم لم يؤمنوا. المشرك الذي لم يستجب لرسالة رسوله اليهود الذي لم يستجب لرسالة موسى النصران الذي لم يستجب لرسالة عيسى عليه السلام فإن هؤلاء المشركون كفرة. ومن كان بعد الإسلام فعلى الجميع أن يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم ومن كان لا رسول فلم يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك فهو مشرك كافر يشهد عليه بالكفر وأنه ليس لأحد أن يعبد الله بالطريقة التي اختارها بل عليه أن يعبد الله بالطريقة التي بينها خاتم المرسلين عليه الصلاة والسلام إذ أن الطريق إلى الله واحد وطريقه هو محمد صلى الله عليه وسلم كما قال جل وعلا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم الله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول وإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. وهذه الآيات وغيرها فيها الدلالة على بطلان هذا القول من قائله وعلى أن ما ذكره كفر لله جل وعلا وأنه أن هذا المقال مقال كفري. وهذه الأمة إذا خلت من إنكار المنكر خاصة ما يتصل بالتوحيد والاعتقاد الذي فيه تجني عن الإسلام والقرآن ورد لكلام رب العالمين وتحريف الكلمة عن مواضعه وإضلال الناس فإنها تؤذن بخطر شديد وتؤذن بعقوبة عامة. والله جل وعلا لعن اليهود بقوله لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داوود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه فبئس ما كانوا يفعلون. فواجب على كل مسلم جاهل وعالم وطالب علم وطالب علم ان ينكر ذلك بما يؤمل معه ان يصد على المنكر بما يلتفت معه طريقة أهل العلم في ذلك في الاتصال بهؤلاء والإنكار عليهم والتغليظ عليهم والرد عليهم كل بما يستطيع، وهذه وأقل ما يجري بذلك مقاطعة هذه الجريدة لأجل أنها داعية إلى الفساد وإلى الكفر، وبما نشروا أن منهم من هو جاهل، منهم من لا يعلم أن هذا الكلام كفر بالله، فيصل منه إلى أن اليهودي مسلم وأنه إذا مات في الجنة كما خطأ في هذا الكعب، وأن النصراني إذا مات في الجنة، وأن اليهود والنصارى والمسلمين كل هؤلاء على الإسلام، وأنه يجب أن يكونوا متحافين متناقين لأنهم على الإسلام وأنهم جميعا سيستمعون في الجنة ونحو ذلك من الإضلال والتغليل. فواجبنا القيام في ذلك بما يجب لإنكاره بالطرق الشرعية، والواجب على أهل العلم خاصة ألا يتركوا هذا الأمر، لأنهم إذا ترك لهم ذلك فربما أظهروا كفرا مرة ومرة، ومثل هذا الحادث يجب أن يحاكم. وكذلك الذي نشر من أصحاب التحرير أو قضيته فإنهم يجب أن يحاكموا على الردة، لأن هذا كلام ردة، كلام كفر، وكلام فيه تكذيب للقرآن، وكيف لا يكون كذلك وفيه ادعاء أن الإسلام لا يلزم الناس، وأن المسلم والمؤمن يطلق على اليهودي والنصراني والمسلم والمشرك والذي يعبد الصنم والذي يعبد الوثن والذي يعبد الصليب والذي يعبد البوذا ويعبد كذا وكذا، كل من عبد الله على طريقته فيسمى عند كاتب هذا المقام مسلما ومؤمنا ما دام أنه يعمل صالحا، وأن الناس يحاسبون على شرائعهم بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، من أطاع الرسول فقد اهتدى، ومن تولى فإنه من أهل النار إذا مات عالما بذلك. وأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يقومون مخلصين له، ويجعلنا ممن يرضى لغضبه ويرضى لرضاه، ونعوذ بالله من طريق الفاسقين، ونعوذ بالله من أن يأتي بهذه البلاد التي نور الله جل وعلا أرضها ونور قلوب أهلها بالتوحيد وبالالتزام بالسنة وبالالتزام بالإسلام، أن يأتي آت إليها لكي تقرب أساس العقيدة في قلوب أهلها، فإن صلاح الأرض بالتوحيد وفساد الأرض بالشرك والكفر. قال جل وعلا: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا. قال المفسرون: إفساد الأرض يكون بالشرك، وقناعة الأرض يكون بالتوحيد. فإذا اعتقد الاعتقادات الباطلة ونشأ هناك على مثل هذا الاعتقاد الفاسد الذي لا يفرق فيه كاتبه بين اليهود والنصارى والمسلمين، وأن الجميع سيجتمعون في الجنة، وأنه لا يلزم الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، وأن كل واحد له أن يعبد الله على طريقته، وأن من عبد الله على طريقته التي يفضلها ما دام أنه يعمل صالحا على حسب رغبته وطريقته فإنه من أهل الجنة، وأن ذلك من عبد الله. هذا من الظلم في حق الله، أن يجعل المشرك الذي يسب الله جل جلاله بالشرك أن يجعل من أهل الجنة. الجنة دار طيب، إنما هي للطيبين، والذي يحمل في قلبه عقيدة خبيثة كفرية شركية ويدعو مع الله إلها آخر ويعبد الصليب ويعبد الأوثان ويعبد غيره ويعبد المسيح ويعبد أمة، هؤلاء سبوا الله أعظم من سبه، وقلوبهم امتلأت كبتا وأرواحهم خبيثة، فمأواهم النار وما للظالمين من أنصار. هذا، وأسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يصلح لنا القول والعمل، وأن يصلح علماء المسلمين، وأن يوفقهم لكل خير، وأن يصلح ولاتنا، وأن يوفقهم لكل خير، وأن يعينهم على الحق والهدى، وأن يرد الباطل على أهله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.